يقول وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا وخيف عليهم الافتراق والاختلاف. فقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على 73 فرقة منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من النار وهم الذين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذا المعنى مضطرب، إن ذم الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال وأولئك لهم عذاب عظيم، هؤلاء الذين اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. رواه اللالكلائي في شرحه أصول الاعتقاد وابن أبي حاتم وأبو نصر في الإبانة والخطيب في تاريخه. فقد ذم الله في هذه الآية من خالف البينات، ومن هنا كان تعريف هذا النوع من الاختلاف المذموم إن هو الخلاف بعدما في المسائل التي جاءت فيها بينات. فإن البينات ما هي البينات؟ القرآن أحلنا على البينات. ما هي البينات؟ البينات النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي، قلنا الأدلة البينة التي ليس فيها إجمال أو يعني ليست فيها إجمال أصلا أو أزيل إجمالها بأدلة أخرى بحيث بقيت لا تحتمل إلا معنى واحدا. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وهكذا يعني كل هذه الأدلة تتفق في هذا المعنى. خد بالك هنا في قضية، لما حصلت مناظرة بين كان سميت بالمناظرة بين العلمانيين والإسلاميين، وكان بيمثل فيها العلمانيين فرج فودة وآخرون، ومثل الإسلاميين فيها الشيخ الغزالي رحمه الله والدكتور العوة. الحاصل ان مما جاء في هذه المناظرة على لسان الدكتور العوة تقريبا فيما اذكر، انه قال ان احنا عندما بيتكلم على لسان الاسلاميين، قال عندما ندعو الى تطبيق الشريعة انما ندعو الى ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وهذا لا يتجاوز 500 آية وحديث. ده هو بيحاول يفترض العلمانيين بأن لن يطبق إلا نذر يسير. هذا كلام يعني أولا يعني ده موطن إظهار عزة للدين مش موطن إظهار تنازلات، بمعنى ده رجل علماني القضية عنده مش آية ولا اتنين ولا مية ولا 500، القضية عنده مبدأ، وينبغي أن يكون أهل الحق أولى بالدفاع عن مبدأهم، مبدأ لزوم الشرع. طب لو انت الان بتطمنه ان القطع الثبوت قطع الدلالة 500 آية وحديث، طب لو كانوا 5000 كان يسعه انه ينكر؟ احنا هنسلم ان هم 500. يبقى اذا القضية قضية مبدأ، قضية عبودية لله وتسليم لشرع الله. الامر الثاني، احنا نبهنا كتير على انه ليس مجرد كون المسألة خلافية يعني انها خلافية باطلاق، بمعنى ان معظم النصوص التي نقول انها غير قطعية الدلالة فيها جزء قطع الدلالة، زي ما قلنا في مسائل ستر الوجه والكفين، عندنا هنا قضية الحجاب صارت محسومة والناس دول بيتكلموا في الحجاب، قضية الحجاب قطعية الثبوت قطعية الدلالة ان المرأة عورة وانه يجب ان تستر جميع بدنها، وبقي اللي هو ظن الدلالة يحتاج الى نظر مسألة وجوب ساتر الوجه والكفين ام استحباب ذلك. طيب يبقى هنا القضية مش ان تقول لي 500 آية وحديث قطعية الدلالة، ده هي ما من نص في الكتاب والسنة إلا وله دلالة قطعية، يعني وقد يكون له يعني أجزاء بعد ذلك ظنية في الدلال، فلا يعني ينبغي أن نجامل هؤلاء العلمانيين فضلا ان احنا نكذب عليهم، وبعدين هم يعني بيقبلوا هذا الكذب الى حين. وبعدين يقول لك الان امامك حاجه من اثنين، اما انك انت تعترف انك كنت بتكذب، واما انك تطرد منهجك. وبالتالي لما صارت قضيه الحجاب الاخيره، والبعض يقول ان كان كمين معد للإسلاميين اللي أصحاب يعني التنازلات، فهم تنازلوا قالوا نقبل العلمانية، نقبل حرية الفكر، نقبل كذا نقبل كذا، فبقت عملوا قضية الحجاب ككمين. ماشي، البعض بيستهزئ بالحجاب، وبعدين تجد ان الجميع بيستنكر. طب هل يكون الإسلاميون هم آخر من يستنكر؟ ده استنكر يعني من هم من حزب ذاك الرجل، فاستنكر الاسلاميون وكأنهم وقعوا في الشرك هنا. انتم قد ظهر نفاقكم، صار الان الاسلاميين هم الذين اظهروا بمظهر المنافق المخادع. انتم كيف تقولون حرية الرأي، تقولون حرية الفكر، وتقولون كذا، ثم ها انتم تعلقون المشانق لرجل ادى رأيا في قضية كالحجاب ولم يتعدى ان هو يكون رأي. للأسف اضطر هؤلاء الإسلاميون هم يقولوا القضية ضخمت وأخذت أكبر من حجمه، يعني وهذا يعني حتى الموقف اللي سيؤخذ ده يمكن يمثل يعني وصمة عار في جبين الإسلاميين. وفي الواقع هو بيبقى واقع في خيارين أحلاهما مر، إذ أعطى ابتداء وعدا بأنه يقبل الانصاف الحلول وانه يفتح صدره لهؤلاء الزنادقة، فاذا اما ان يلتزم في واحدة واحدة موقف موقف يلتزم، واما يكون هو المخادع الى غيرها. هذه قضية في غاية الخطورة، فاحنا المجال مش مجال مجاملة لهؤلاء العلمانيين. ثانيا انت الجاب منين ان هم 500 آية وحديث فقط هم اللي قاطعين الدلالة؟ لعله بينظر الى ان بعض النصوص يختلف في تفاصيلها، ولكن سيبقى ان الصلاة واجبة، هذه امر مجمع عليه. سيبقى ان هم 5 صلوات في اليوم والليلة، ده امر مجمع عليه. هل في صلاة سادسة كالوتر؟ ده اللي ممكن يبقى مختلف فيه، لكن مبدأ ان الوتر ثابت ده مجمع عليه، وانه من اعلى درجات المشروعية بحيث انه دائر بين الوجوب وبين تأكد الاستحباب ده مجمع عليه، وهكذا. فهتجد ان القدر الخلاف قدر يسير، وان يعني النصوص التي يقولون ان دلالتها ليست قطعية، ليس معنى هذا انها ليست قطعية باطلاق، بل امور سنعدها من الخلاف الشاذ ومع ذلك افادت يعني في قدر مجمع عليه، في ان الخمر ان عصير العنب يحرم كثيره وقليله، وان عصير العنب المختمر، وان اي شراب يسكر يحرم القدر المسكر منه، ويبقى الخلاف الشاذ في عصير غير العنب اذا في القدر غير المسكر منه. فاذا حتى المسألة مثلا دي فيها خلاف ولكن في قدر مجمع عليه، والقدر الخلافي شاذ لا ينبغي ان يلتفت اليه، وهكذا. فتجد المسائل القطعية يعني كثيرة جدا، ليس كما يتوهم هؤلاء. الدليل الواحد بيبقى في بعض دلالاته قطعية وبعض دلالاته ايه ظنية، فهو هيجي يخلي ده ظني وده ظني وده ظني، اذا لن يبقى من الشريعة شيء. وبعض العلمانيين وجد ان الكلام ده حل كويس من وجهة نظرهم، ولك خلاص ايه القطع عندكم بقى بعد لا اله الا الله، مع ان دي عندهم فيها كلام

المحكوم ببطلانه ورده وما خالف الوحي المنزل من عند الله سبحانه، وهو حبل الله وهو الكتاب العزيز، وهو قد دل على السنة الشريف، الكتاب دل على السنة، وهي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من أتى بخلافه فهو رد أي مردود، وهو العلم والبينات التي أتاها الله أهل الكتاب فتفرقوا عنها فذمهم على ذلك، وما خالف إجماع أهل العلم وخاص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأخص طريقة خلفائه الراشدين المهديين من بعده التي من خالفها كان من أهل البدع المحدثات والضلالات التي أخبر صلى الله عليه وسلم أنها في النار. وأما القياس الجلي بالبينات الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم لا سيما إجماع الصحابة لانضباط وقوعه ولزومه بأدلة خاصة غير أدلة لزوم الإجماع بصفة عامة، والقياس الجلي هو ملحق بهذه الثلاثة لأنها دلت عليه وعلى صحته. يعني هذا باختصار الأدلة التي دلت على أن ثمة خلاف مذموم يذم أصحابه، وهم الذين اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم. ده خلاصة المسألة. يقول أسباب الاختلاف المذموم، أسباب وقوع هذا الاختلاف: الأول البغي والتنافس على الدنيا ورئاستها. فمن أعظم أسباب الاختلاف المذموم البغي والاستطالة على المسلمين والمؤمنين. قال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. يبقى ذكر الضابط لدول المذمومين لأنهم اختلفوا من بعد إيه؟ ما جاءتهم البينات. وإيه السبب؟ البغي اللي يجعل بعض الناس يخالف البينات، البغي. قال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات باغيا بينهم. قال: والذي يؤدي إلى البغي الكبر، الكبر المنافي للتواضع. يبقى الإنسان لا يريد أن يكون ذنبا في الحق فيريد أن يكون رأسا في الباطل، وبعض الناس يبقى ده ديدنه، والبعض بيبقى يريد الخير يبحث عنه، يبتلى ويفتن في انه يقع في بدعة. ثم تأتيه البينات، بعد ما جاءته البينات يلزمه ان يتوب، يقف له الشيطان بالمرصاد بآفات الكبر ومن نحوها، يوم يمتنع من قبول الحق كبرا، ولو انه اول شيء صادفه الحق لكان اخذ به. ولذلك هذا يعني بفقه هذه المسألة، اولا يجعل الداعي حريص ان يضيق، فلم تستطيع ان تنزع كل اسلحة الشيطان، بس على الاقل ما تعينوش على نفسك ولا على اخيك ولا على احد من الخلق انك تعين الشيطان عليه. فانت ان لم تستطع ان تنزع عنه ما هو فيه من انه لابد يأتي يلبس على الناس، وبعدين بعد كده لما تتضح الحجة يدخل لهم من باب الكبر فيعاندون بعدما تبينت الحجة. فأنت قدر الإمكان أظهر التواضع، إذا ما رأيت أن معك حق أظهره بتواضع دون أن تعين الشيطان على خصمك. إلا انظر إلى الخليل إبراهيم عليه السلام يقول: يا أبتي إني قد جاءني من العلم. يعني هو عايز يقول له أنا ماليش فضل في هذا الكلام، مفيش حرج إنك تتبعني، ما بتتبعنيش أنا، إني جاءني من العلم ما لم يأتك، يعني ده مفيش مزية لي عليك إلا إن ده علم جاءني وهو يأتيك. فدي مسألة لغة لابد أن يحرص عليها الدعاء إلى الله. مسائل يعني في دعوة الكفار، في دعوة أهل البدع، ومن باب أولى في مسائل الخلاف السائغ، بمعنى ان الانسان يقول انه بدا لي كذا من هذا الدليل، تبين كذا، ما يبقى يعني يبقاش اللغة لغة تمدح واستعلاء على الخلق، تقوم تعين الشيطان عليه. الآفة الرئيسية في هذا الباب البغي. الامر الثاني ان الداعي الى الله كالطبيب. الطبيب لا يقتصر على الشكوى التي امامه. الطبيب يأتي له مريض يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، مش بيدي له مخفضات لدرجة الحرارة فقط، لا ده لازم يعرف السبب ويشوف ده جاي منين عشان يعالج الاصل. فاحيانا انت بتسلك طريق ان الرجل ده مبتدع، انت تناقشه في البدعة ليل نهار. المشكلة مش كده، المشكلة انه لن يقبل منك ولا من غيرك. فاذا كان والله لن يقبل منك ولكن سيقبل من غيرك، فانت لا تأخذك الغضب لنفسك، بل ابعث لهذا الغير، شوف اذا كان هو ممكن ياخذ الحق من الغير ده، هو مقصر في هذا لكن احنا غرضنا العلاج. طيب لن يقبل لا من هذا ولا من ذاك، يبقى محتاج قدر من ترقيق قلبه ومعالجة الكبر الذي في قلبه. ولكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وانك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن ادراكك لحقيقة المرض اديك بتحاول في العلاج برضو. وانت مع نفسك لما تجد قول معين قبل ما تسارع الى انكاره، وانظر الى دوافعك الحقيقية، والقول ده يعني البعض احيانا تلاقيه يستنكر قول معين بدرجة حادة جدا، ثم يستنكر قول اخر اقل منه خطرا بحدة يعني اشد منه خطرا بحدة اقل، ربما يهمله. طب ليه؟ الانسان مطلوب يفتش في نفسه. المقصود وجود الكبر والبغي، هذا مرض عضال. والآفة ان المرض مش دايما بيظهر في صورته المباشرة، انت تلاقي الاعراض قدامك توحي بمرض اخر. تعال شوف كده الناس اللي ممكن بيناقشك في حل فوائد البنوك. الناس اللي بيناقشوا في قضية الحجاب بكل فروعها، سواء يعني ستر الوجه والكفين او الحجاب كاصل او سلوكيات الحجاب، من عدم الحديث بين الرجل الاجنبي والمرأة الاجنبية الا لحاجة وبدون خضوع بالقول، وعدم وجود خلوة ولا ريبة. خد بالك احيانا كتير تلاقي بعض الشباب في الجامعة مثلا واقفين طالب وطالبة، اتقي الله يقولك مش خلوة، ده الدنيا مليانة ناس، بس دي ريبة، والريبة محرمة، اي الخلوة محرمة والريبة محرمة. فلماذا وهي امرأة اجنبية عنه غاية ما يجوز لو هو بائع وهي تشتري اعطني كذا خذ كذا، اما الان ان يقفوا في ناحية من الطريق يتبادلون اطراف الحديث، هذه ريبة. فالمقصود كل الكلام الذي يمكن ان يقال من شبهات، عند التأمل ستجد ان الانسان اما انه يقول كلام هو غير مقتنع به، او مقتنع لانه يريد ان يقتنع بهذا، هو من داخله يريد ان يقتنع بهذا لانه له فيه شهوة، ولان فالشهوة سبقت الفكرة. وبالتالي نعم قد نحتاج ان احنا نذير الشبهات في هذا الباب، ولكن يبقى ان علاج الشهوة هيحل المشكلة دي كلها، يعني لان اصل المسألة شهوة، اصل المسألة شهوة. فبرضو هنا في البدع والافكار معظمها اصلها شهوات، اما شهوات الكبر واما شهوات حب الرياسة والمال. البعض يعلم انه هو متى طعن في الدين سيكون عند اعداء الدين معظمة مقدمة، تجد الان يعني موضة في كل بلاد المسلمين تقريبا الانصاف وارباع الادباء، ده حتى هو مع ان يعني الادب لا سيما البعيد عن الشرع ليس فيه فائدة، بل قد يكون فيه من الاضرار ما فيه، لكن تلاقي واحد هو لا يتقن، يعني الشاب مغمور بادئ في كتابة القصة، فهو فين عبل ما ايه يعترف به ان هو روائي، يقوم عامل قصة فيها طعن في الدين، تقوم الدنيا تصار يقوم الحقوني من المتطرفين الحق، وهكذا انا اصبحت مستهدف من المتطرفين، انا شهيد الكلمة، انا كذا، ويعني الى غير هذا مما تجربة تلاقيها في هذه البلد وفي تلك وفي تلك نسخ كربونية. والانسان ده مهما حاولت تناقشه ما تلاقيه في غاية التفاهة، مفيش يعني امكانية، حتى ما هوش مثلا من منظر العلمانية عنده فكر تقاوم، هو انسان يعني يريد ان يتسلق على الدين، يعني يسب في دين الله او يطعن حتى يكون مقدما عند هؤلاء القوم. فده ان كان من علاج فهو علاج الشهوة دي قد يجدي معه اكثر من مناظرته فيما يقول. يبقى هذا البغي الذي يؤدي اليه الكبر المنافي للتواضع والتنافس على الرئاسة والوجاهة وسائر شهوات الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. وقال صلى الله عليه وسلم الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فان التنافس في الدنيا وعلى رياستها ووجاهتها من اعظم اسباب هلاك من هلك. يقول وتأمل في التاريخ كيف كان قتل عثمان رضي الله عنه ظلما وبغيا ومنافسة ممن قتلوه على رياسة ارادوها وليسوا لها اهلا، وما جره ذلك على الامة من الفتنة التي لم تصب الذين ظلموا خاصة بل عامة الصالحين وغيرهم، وتعطلت الفتوحات مدة بسبب ما حدث من قتال وفتن، وذلك بسبب اهل الدنيا الذين اشعلوا نار الحرب بين الفريقين وكلاهما يحاول اطفاءها فقدر الله وما شاء فعل. وتأمل كذلك حال المسلمين قبل سقوط بغداد في ايدي التتار، ذلك السقوط التاريخي الذي ما سمع في التاريخ بمذبحة مثله، فانه قتل فيه مع الخليفة وحاشيته على اقل تقدير 800,000 وقيل 1,000 و800,000 وهكذا. كل يعني النماذج عبر التاريخ تدل على هذا. قل فالتنافس على الدنيا سبب البغي، والبغي سبب الاختلاف والفرقة، وهي سبب الضعف وذهاب الريح وتسلط الاعداء. ولا علاج لذلك. ايه العلاج؟ العلاج ده عشان ناخذ بيه احنا في انفسنا، مش انسان يتوهم نفسه معصوم، ودي اشرنا في المرة السابقة الى ان في فرق بين واحد تطلبه انه وهو يدين لله عز وجل بكلام، يقول له تقول له انت اعترف بالخطأ، هل انت معصوم؟ لا، ده كلام غير صحيح. ان ادين لله بكذا وادلتي كذا، ان تبين لي خطأها فانا ارجع عنه، ان لم يتبين فانا على ما اعتقد. لكن القضية ان الانسان ما ده اجتهاده في المسألة دي ان الدليل بيقول كذا، لكن لا ينبغي ان يغفل انه يعصي الله تبارك وتعالى معاصي ظاهرة، وان المعاصي الباطنة اخطر، والغفلة عنها خطر عظيم. يبقى لما نقول ان في بغي في كبر لا يبرئ احد النفس بل يتهم نفسه، بمعنى يفتش فيها، يبحث في اغوارها ليكتشف الامراض في مهدها. فلما بنقول ان الكبر يسبب البغي الذي يسبب رد الادلة ورد الحق، يبقى الانسان يعالج نفسه، والعلاج والوقاية، الوقاية بالبحث والتفتيش عن بوادر الامور، بوادر الامور. ايضا في خطاب المخالفين ان غلب على الظن ان هناك موقف ما مبني على يعني نوع من انواع البغي من الكبر من العناد، فيحسن ان يكون هناك نصيحة بالتجرد والاخلاص لله تبارك وتعالى. فهذه نصيحة لهذا العلاج، هذه رشدة علاج من اخذ بها فيعني يرجى له السلامة بإذن الله. من أعرض عنها لا حيلة، إياك أن تتوهم أن أنت لديك العلاج الأكيد المفعول، بمعنى أنت تأخذ بالأسباب، والله تبارك وتعالى يقدر ما يشاء. فمن الأسباب مع نفسك ومع الآخرين التأكيد على مبدأ الإخلاص، فلا علاج لذلك إلا بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى والتنافس على الآخرة، كما أمرنا الله فقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال: ختامه مسك. وفي ذلك فيما وصف من نعيم الجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سبحان الله، في ملكات في النفس خلق الله تبارك وتعالى لباب معين، فإن وجهتها إلى باب آخر يعني حصل الفساد العظيم. حب المنافسة غريزة ولدت في النفس، وجاءك الشرع يقول لك هذه الغريزة إن استخدامها المفيد الصحيح أن تنافس إخوانك في الدين، فلا ترضى أن يسبقك إلى الله أحد، وأما في الدنيا فلا تنافس فيه. انظروا إلى من هو فوقكم في الدين وإلى من هو دونكم في الدنيا، فإنه أحرى ألا تذبروا نعمة الله عليكم. طبعا هنا القضية، الفتنة الكبرى، أن أحيانا يكون مع الدين أنواع من الدنيا، بمعنى إذا أنت نافست إخوانك في حفظ القرآن، فإن صرت أحفظهم صرت إمامهم، وهذا أيضا في الدين، الإنسان يحب أن يكون إماما في الدين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، واجعلنا للمتقين إماما. طيب، ولكن معها نوع من الظهور، نوع من ثناء الناس، نوع من احترام الناس إلى غير هذا. لو فتن الإنسان بهذا فإنه يعرض عمله للحبوط. يبقى دي يعني المحك وموضع الاختبار الشديد جدا، ان انت المفروض تتنافس في الدين الذي هو الدين، وليس فيما يعود من ورائه من امور دنيوية، لان دي دنيا. يبقى الامامة في الدين، انسان عايز يبين العلم، مش عايز يقال عنه عالم. ده ممكن الامام الشافعي رحمه الله يقول: وددت ان هذا العلم قد نقل عني ولم ينسب الي منه حرف واحد. يبقى عايز الجزء اللي من الدين فقط من الموضوع. لما يحصل الاخر تبعا غير انه هو يكون هو ده مقصوده، يبقى لما يحصل ثناء الناس دون ان يسعى اليه فتلك عادي البشرى المؤمن، واما ان يكون هذا مقصوده هذه القضية. طب ليه المنافسة في الدين بلك المنافسة على الآخرة؟ لكي يكون الكلام أكثر وضوحا، لا يمكن أن يسبب نزاعا ولا شجارا ولا حسدا. لماذا؟ أن الآخرة غير محدودة، فيما يعني مش إنها غير بمعنى ان امر الجزاء فيه على قدر ما تستطيع من عمل يأتيك جزاء اضعافا مضاعفة. الدنيا ضيقة، ضيقة جدا، بمعنى ان اذا كنت في عمل، ان كان فلان هو الرئيس فلا بد ان يكون الاخر مرؤوس، وإذا امتلك فلان لن يمتلك الآخر، فالدنيا ضيقة والآخرة واسعة. بمعنى انك انت يعني انظر احيانا حتى في الدنيا توجد نماذج، وان كان طبيعة الدنيا لابد ان تؤثر فيها، يعني يجي احيانا تجد ان يقال من حصل الدرجات الفلانية له جائزة كذا، لو واحد لو اتنين لو عشرة كلهم هياخد الجائزة. ساعات يقولوا الاول ياخد كذا والتاني ياخد كذا. طبيعة المنافسة بتختلف تماما. الاخرة فيها اعمل على قدر ما تستطيع تحصل على كل ما وعدت به من ثواب. طيب ما هو يمكن واحد يحب نفسه، طب خلاص انا مش عايز الناس التانية حتى ولو لم يزاحموني، ما انا عايز يبقى هو الواحد. قلت طب خد بالك ان الدال على خير كفاعله، يعني كل ما تاخد حد معك كل ما نصيبك يتسع. فاي عاقل مستحيل ان امر الاخرة ينقلب عنده الى تنافس مذموم. ده هو الان مش التنافس في حفظ القرآن انه يعطل زميله عشان زميله ما يحفظ، لا، انه هو يحفظ اقصى ما يطيق. طب واخوه يطيق، يعني هو يطيق درجة اعلى، يقول له انت مالك كسلان ليه؟ طب انا على قدي، انت ليه ماشي بخطوتي؟ طب واحد يستفيد ايه؟ لا ده الكلمة دي ممكن ياخد بها نفس ثواب اخيه. فيبقى هو لما يلاقيه متعطل يقول له انت ايه اللي معطلك معايا؟ ده انت متعطل، انت خطوتك اكبر مني، خد خطوتك الطبيعية. طب هو هنا في الدنيا صعب تتعامل، وان كان اللي يربي نفسه على ده في الامر الاخرة الدنيا عنده تبقى هينة لدرجة انه يعمل كده فيها برضه. لكن طب هو في الاخرة لما بيعمل كده ده الكلمة دي فقط ممكن ياخد بها كل ثواب هذا الرجل. فامر الاخرة التنافس الحقيقي على امر الاخرة، ويبقى عارف الثواب الذي ينتظره، وانه على قدر العمل اللي بيعمله هياخد الثواب، ما حدش هيزحمه فيه. لو الدنيا كلها عملت كلها تأخذ، ولا وغير كده ده انت لو وسعت الطريق لغيرك بس ارشدته تاخد نفس ثوابه. يبقى الانسان حريص ان كل الناس تسد، لا ويلاقي حد يقدر يسبقه بس ما سبقوش يقول له تعال اسبق، انت مكانك انك تسبق، لانه هو في النهاية هياخذ هذا الثواب. انت النزاع على امور الدين تجلب شحناء وبغضاء، لما يكون النزاع على العائد الدنيوي منها. فاريد ان اكون اعلم الناس، اريد ان اكون احفظ الناس، فلما الاقي واحد قرب اقول له لا استنى خليك مكانك، طب فلت اطعن فيه، اذا ضفقني لا، طب انا اعرف الناس عيوبه اللي ما كانوش يعرفوه، وقد تكون هذه العيوب الكذب. وحتى لو مش كذب ليه ما ظهرتش غير لما فاقك؟ يبقى اذا انت كنت بتتدين قديما انك تكتمها مثلا، والان ما الذي جعلك تنشرها؟ يقول لك النصيحة لله، طب ما لماذا لم تأتي الا عندما فاقك؟ يبقى اذا القضية هنا النزاع في امر الدين. امتى يبقى نزاع؟ المنافسة في امر الدين متى تنقلب نزاعا؟ اذا كان النفوس نظرت الى ما يعود في امر الدنيا منها، ان ده بقى الامام، ده بقى الخطيب، ده بقى العالم، ده بيشار اليه بالبنان، الاخر يقول انا احق، انا اولى، انا كذا. وهذه الشيطان مش هيسيب الانسان. فاللي يقول لا عمر ما الخطر ده جالي، يعني يتقي الله في تلبيسه على نفسه. ما تقولش عمر ما الخطر ده جالي، هيجيلك هيجيلك، وهيجيلك في اللحظة الواحدة عدة مرات. لكن القضية استسلمت له ويعني مشيت معاه ولا قاومته؟ يبقى هي دي القضية، مش قضية ما عمري ما فكرت ان من الذي سبق. وما انت اصل انت مش لوحدك، ان الشيطان يزن ابن ادم مجرى الدم. طب انت ما فكرتش والشيطان ما فكرش، يبقى الشيطان كده بلغ من التلبيس عليك مبلغا ان التفكير ده بقى سجية عندك. لا ده هو انت لازم التفكير ده يحصل، وحيجيلك كخاطر وكوسوسة. الفكرة هتدفعها ولا ستستمرئها؟ وينقلب ده سلوك عندك. هذه هي القضية. يقول فالتنافس على الآخرة لا يجلب حسدا ولا حقدا ولا ضغائن ولا بغيا، وإنما يثمر حبا صادقا وتآلفا وإخاء ووحدة في الصف وقوة على الأعداء. والحقيقة أن كثيرا مما يجري طبعا برضو ليس من هذا، وإن كان ده من الأخلاق الفاضلة، المجاملات الشكلية، يعني أن الواحد يقول فلان أفضل مني والأمر ليس كذلك، أو فلان أعلم والأمر ليس كذلك، ده نوع من الأدب الظاهري من تعويد اللسان، ان الانسان يثني حتى على من هو دونه فضلا عن من هو فوقه. ولكن البعض بيظن ان دي برضو نهاية المطاف. لا، مش نهاية المطاف، ده جزء يسير من العلاج، ان الانسان يعتاد ذكر الحسنات ويعتاد الثناء على الاخرين بما يعني هو فيهم، ويبرز حسنات الاخرين ولا يكون حريصا على ابراز حسناته. لكن العلاج قلبي في المقام الأول. قالوا الحقيقة أن كثيرا مما يجري بين الجهات الإسلامية المعاصرة من اختلافات مريرة على المناهج والأفكار والأولويات والأعمال سببه البغي وحب الرياسة وكثرة الأتباع، وإن لما أثمرت هذه الثمار المرة في التعاملات التي تجري بين هذه الاتجاهات وأفرادها. ومن أعظم وأهم أسباب العلاج أن نعلم حرمة المسلم وحرمة البغي والاستطالة عليه أيا من كان، طالما بقي في دائرة الإسلام ولم يخرج منها إلى الكفر، فنتعامل بشرع الله مع من عاملنا به ومع من لم يعاملنا. فما عاقبت من لم يتق الله فيك بمثل أن تتق الله فيه. والحذر واجب في تناول أحوال المخالفين من الوقوع في الغيبة باسم النصيحة، ومن تلمس العثرات والفرح بالسقطات تحت شعار بيان الحق. دي نكتة فارقة جدا. الآن المطلوب أنك تنصح وتنتصل للسنة، ولو وجدت خطأ تبينه، ولكن اختبر نفسك جيدا. هل بالفعل تتمنى رجوع المخالف، أم أنك بداخلك لأنه غيرك ولأنه فريق غيرك تفرح متى خالف، ولما يتراجع تحزن تقول خسرت واحدة كنت ماسكها عليه. دي طريقة أحزاب الدنيا، أحزاب الدنيا. وللأسف لا ندري سر ولع هؤلاء القوم بالديمقراطية إلا أنه تلبيس الشيطان على عامة هؤلاء القوم في الشرق وفي الغرب. الديمقراطية قائمة على التنافس بين الأحزاب. وانظر إلى سلوك الأحزاب، مش هنقول في الدول اللي الديمقراطية فيها زائفة كما قلنا، عايزين الديمقراطية الحقيقية. تجد إن كل حزب يفرح جدا بأي سقطة للحزب الآخر، بل يعد له الكمائن، ينصب له الكمائن، ولو جه يتراجع يقف لا، بمعنى انه عايز الغلطة تقع عشان يستثمرها، عشان يفضحهم، عشان يسقطوا في الانتخابات. هي القضية كده، القضية الصراع قائم حول مدح الذات وذم الاخرين. في ديمقراطية في الدنيا من غير كده؟ فالعجب من القوم كيف يفرحون بهذا. وبالتالي يعني اللي منهم يعني منصفين بيقول ان يعني الاساسة هم يعني اكثر الناس فسادا، دول ناس لعبتهم الكذب والخيانة والتلبيس والتدليس، وفي قناعة لدى الناس ان دول اسمهم الساسة، دول ناس اختاروا السكة دي. وعامة الناس مشغولين في شهوات البطون والفروج. طب هو يختار بتوع حزب الحمار ولا بتوع حزب الفيل؟ هما اخذين الرموز دي برضو مش عارف ليه، يعني حتى الاختيار نفسه يدل على يعني عموما الحمار والفيل الاثنين بيتسموا بالبلادة، فيعني برضو يعني التنافس حتى على ذي. فالقضية مثلا ان اذا كان ولا بد هتختار الحمار ولا الفيل، فمين فيهم ايه يعني استطاع ان هو يزين نفسه ويذم الاخر. دي الديمقراطية في البلاد اللي الديمقراطية فيها بيقولوا هي ده التطبيق الحقيقي للديمقراطية، ناهيك عن غيرها. ديمقراطية يعني القضايا المعدة والانشطارات داخل الحزب الواحد المعدة من الحزب المخالف. اي حزب يبتدي يظن نفسه حزب بجد فجأة يلاقيه بقى ثلاث احزاب جوه، ازاي ما تعرفش، وثلاث رؤساء بيتنازلوا على الجريدة وبعدين الجريدة تقطع في ايديهم. ويعني فدي دي ديمقراطية معروفة، قالك لا اصل دي مش الديمقراطية الحقيقية. طب الحقيقية ايه؟ ان الناس تثب في بعض وتشتم بعض وتعد كمائن لبعض، واللي يكون امهر من الفريق الامهر في الكذب والخداع والخيانة هو اللي ينجح، وبعدين التاني يعد العدة هنسقطهم ازاي المرة الجاية. ابتدي طبعا اليهود حفنة قليلة جدا، مكروهين على المستوى الشعبي في امريكا واوروبا، الناس تكرههم جدا لاخلاقهم الذميمة. طب مسيطرين ازاي بكده؟ ما هي مدام الديمقراطية لعبة مكائد، مين اساتذة المكائد؟ اليهود. يعني ايه الحزب ده بيروح لليهود عشان يرتب له ملفات للحزب المنافس، ودول نفسهم يعني الطرفين بيتعاملوا مع نفس المورد، هو مورد المكائد والدسائس، واللي يدفع اكتر ويقدم تنازلات اكتر هو اللي ياخد الملفات والتاني ملفاته تتقطع والعكس. فاذا صاروا يتحكمون في مقادير الناس. ازاي يبقى ده نظام تقوم عليه الدنيا ويعني يمدحون فيه ويريدون نشره؟ هذا من العجب العجب. الناس يقول لك طيب هناخد الديمقراطية ونطبقها في عند المسلمين. هو ايه الديمقراطية مزعلاكم في ايه معشر الاسلاميين؟ عشان بتقول ان الديمقراطية وحكم الشعب بنفسه نضع قيد فيما لم يخالف الشرع. ده البعض بيقول كده. طيب القيد ده قال لك اصل الديمقراطية ده بيتكلموا على اتفاقيات تجارية، طرق صناعية، شق طرق، مش عارف ايه، مش كل كلام المجالس النيابية في امور فيها تشريع. فقالوا احنا عايزين ناخد الديمقراطية كنظام اداري يبقى مقيده بما لم يخالف الشرع. طيب هنا في مشكلتين. الاولى القيد ده مين حطه ومين سمعه ومين طبقه؟ ما انت دلوقتي هتقول لي احكم على الديمقراطية المقيدة بهذا القيد. طب مش انت الاول تعرف تثبت القيد ده، تعرف تثبته ويبقى معروف لدى الجميع قبل ما نحكم؟ مش قادر يثبته لان الديمقراطية لها فقهاء، لها مفكرين، لها منظرين، ما بيحطوش القيد ده. طب انت لما تسأل على الديمقراطية لا تملك انك تحط تعريف يعني من عندك وبعدين تجاوب. انت بتقول على الديمقراطية الموجودة ديت، حتى لو في يعني تنظير ثابت الاقدام وراسخ الاقدام اسمه الديمقراطية الاسلامية مثلا له مفكرينه وداخل في خصومة، ده شيء طبيعي ان هيدخل في خصومة مع الديمقراطية العلمانية، لان هنا صار قضية خلافية رئيسية نقيده بما لم يخالف الشرع ولا ننفي ايه الدولة الدينية. طب لو وجد هذا كنا نتكلم عليه، لكن ده غير موجود. الامر الثاني، طب الديمقراطية كآلية بتقول لابد من وجود احزاب وتداول السلطة. هي الديمقراطية موضوع واسع في اطفال حكم الشعب. طيب بنفسه نظام الجماهيرية مكانت الشعب كله يقول رأيه طبعا، ولا النظام النيابي ده كلام. طب النواب دول هيختاروا ازاي؟ يفرزوا من نظام حزبي ولا من نظام فردي؟ الديمقراطية في صورتها اللي بيعتبروها ناضجة في الغرب ديمقراطية نيابية حزبية قائمة على التعددية الحزبية. بقى لازم نفهم، لان الديمقراطية حكم الشعب. طب نجيب الشعب كله، اصلها كانت كده الديمقراطية عند الرومان، كان بيجمعوا الشعب كله فعلا كل الشعب، ويطلع الحاكم وعضو في الاستادات الرياضية ويتكلموا، كانت عدد الناس صغير. طيب دلوقتي قالك لا ديمقراطية نيابية، الشعب يختار نواب والنواب دول هم اللي يتكلموا. دي مسألة. طب النواب دول هنختارهم عن طريق ايه؟ قالك عن طريق احزاب بتتبنى برامج، عشان مش كل مرة يطلع واحد يا ايه بقى؟ طيب هل لو احنا قيدنا الديمقراطية بالديمقراطية الاسلامية كما يقولون، هنقول فيما لم يخالف الشرع، قلنا القيد ده مش عارفين هم يثبتوه عشان احنا نعتبره لما نيجي نناقش المسألة. الامر الثاني، هل يقبل في دين الله ان يكون هناك احزاب، حزب يحكم وحزب يعارض؟ هيجيبوا نماذج، يعني هي ابعد ما تكون، نماذج شورى، نماذج ان الامام الخليفة يستشير اهل الحل والعقد، وان بعضهم اخذ موقف مخالف له في عبر تاريخ المسلمين. وجد رجل من اهل العلم والفضل اسمه معارض، لابد ان يعارض، هو في المسألة ديت معارض، وبيقول حجته، وفي النهاية مسألة خلاف سائغ والامام قال فيها قول، يقوم يقولوا الخلاف شر كله، ويطبقوا كلام الامام. يبقى اذا ايه؟ مفيش، ده خلاص الخلاف انتهى بمجرد مناقشة المسألة، وصار الناس كلها يد واحدة، اولهم هذا المعارض. ودي سلوك، بما اننا شئنا ما بين بتوع عمل جماعي، للأسف بنعاني ان اخواننا ياخدوا السلوك الديمقراطي يطبقوه. يعني تلاقي الواحد مثلا الان احنا في، طبعا المسائل كلها يسيرة عشان بس نبهنا كتير، بنتكلم في نطاق مصلحة الدعوة وتتميم الدعوة. مثلا هنتكلم في ترتيب الدروس. طبعا خلنا كل الناس تحضر، هنعمل دروس للإخوة في المسجد وكل الناس هتحضر. طيب ماشي، المادة دي الكتاب ده ولا الكتاب ده؟ الناس اتشاورت وفي الاخر حسم ايه؟ امر كتاب معين. يوم كل اللي اختاروا الكتاب الاخر ما يحضروش. لا، يعني هذا ليس سلوك شورى اسلامية، ده سلوك ديمقراطي غربي، ان المعارض هيفضل معارض، وهيطلع بقى يطبع نسخ من الكتاب التاني ويحطها في المكتبة، وايه، ويكلم الناس اللي بيحضروا الدرس شوف الكتاب ده احسن والكلام ده. لا، ده ما لا يليق بنمط الشورى الاسلامية. احنا بنتكلم في مسائل تسع، الكتاب ده ولا ده اسهل، ده اصعب، ده كويس، ده مناسب للناس، تشاورنا وحسم المسألة. يبقى كل الناس تروح تجيب الكتاب ده، مش ببيعة ولا حاجة كده، انت عشان المصلحة تتم. يبقى فمن مدام احنا تشاورنا خلاص، اللي هيدرس الكتاب ده، طب انت تسيب الدرس ليه؟ تخسر. وبرضو ما فيش نظام عقوبات، يعني اللي ما بيحضرش حد بيكلمه، عشان بس ايه البعض لك، طيب انت دلوقتي قلت الكتاب ده واللي ما جاش يحضره هتطبقوا عليه نظام العقوبات بقى اللي في البيعة اللي خدتوها عليه؟ لا، ما كانش في بيعة وما فيش نظام عقوبات، وبيطلعوا الاخوة يقفوا قدام المسجد يسيبوا الدرس ويتكلموا. طيب بننصحهم بس ان ده سلوك غير جيد من الملتزمين بالشرع. لا، الشورى انتهت لرأي، الرأي ده في مصلحة، انت شايف حتى الان انه مش كده، لكن المسائل كلها تسع، ودام تسع اجتهد ان الدرس ده ينجح. انت كنت شايف ان الكتاب التاني اولى، ولكن واقع الامر ان الكتاب ده اللي بيتدرس دلوقتي، يعني ده خير موجود، حاول تعظم هذا الخير، مش العكس. وما تحرمش نفسك ولا غيرك من هذا. فالواقع ما فيش في النظام الاسلامي فرصة لان يوجد يعني احزاب تتبنى رأي تفضل مصرة عليه. لا، احنا الخلاف الفقهي غير وارد في النظام الديمقراطي اصلا، كلها النظام الديمقراطي او بيتكلم على امور تطبيقية. الامور التطبيقية بنقول الامام بيستشير، واول ما بياخذ قرار ده بقى سمع والطاعة واجبة له، فيقوم اول ما يتخذ قرار بتتم الامور، الناس بتتدين بانها تتمم هذا. احنا بنقول في نطاق العمل الدعوي على الاقل اعتبر ان الامر ده هو اللي تم بالفعل، فحاول تنجحه من قبيل المصلحة الدعوية الشرعية. غير مقبول عموما لا في نظام الدعوة ولا في نظام الامة الاسلامية ككل ان يوجد احد، ان يوجد فرد فضلا ان يوجد حزب يسمى حزب معارض. انت في كل قضية لك رأي، قلته بينته، في الاخر اللي بيتطبق هو اللي بيتطبق، وهو دوت اللي ينبغي الجميع ان يتكاتفوا من اجل امضائه. وكما ذكرنا دي ناحية سلوكية لابد ان يضبطها اخواننا في اي يعني وحدة عمل في المسجد او في غيره. وجد الاخوة مع بعض تشاوروا، التشاور هيبقى في معاد الدرس، في زمن الدرس، في الكتاب، في غير هذا. الامر يعني يحتمل عشرات الاراء، في رأي معين خرج من حيز الفكرة الى التطبيق، انه امام المسجد رأى ان ده اقرب وطبق، يبقى المعارضون قبل المؤيدون يبتدوا يساعدوا ان الدرس ده ينجح، الدرس ده يستمر. الصورة دي بدرجة اوضح ينبغي ان تكون في الامة الاسلامية ككل، مفيش حاجة اسمها معارضة. تعرف النظام الغربي لما كل ما يقتربوا من منطقة الخطر يقلصوا دائرة الديمقراطية او يمنعوها. في الامور العسكرية مفيش حاجة اسمها ديمقراطية. ليه؟ لان الامور تفسد. صحيح برضو عندهم ابداء الرأي وكل حاجة، ولكن في النهاية في امور ملزمة ولا يمكن لاحد ان ينفرد ليمثل فصيل معارض مثلا او نحو ذلك. يقول والحذر واجب في تناول احوال المخالفين من الوقوع في الغيبة باسم النصيحة، ومن تلمس العثرات والفرح بالسقطات تحت شعار بيان الحق، ومن خديعة الشيطان بالتنافس على المنازل والرياسات الدنيوية تحت شعار الحرص على امامة المتقين. والله ان النصيحة للمسلمين واجبة، وكشف الباطل وبيان الحق واجب، والحرص على امامة المتقين من صفات عباد الرحمن، وان لم تكن بالضرورة عن طريق الرياسة عليهم فكم من امام للمتقين، وفي زمرة المغمورين الخاملين رب اشعث اغبر ذي تمرين لا يؤبه له مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا ابره. ولكن المشكلة الحقيقية في النية والاخلاص والزهد الحقيقي في الدنيا وترك البغي والاستعلاء. من الاسباب الجهل ونقص العلم وظهور البدع واختلاف المناهج. نقولها من اعظم اسباب الخلاف المذموم انتشار الجهل ونقص العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينزع العلم بعد اذ اعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه بقبض العلماء، فاذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا اضلوا. ولقد كان اول شرك وقع على ظهر الارض بسبب نقص العلم بموت العلماء، فبدأت البدع في الظهور كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقال هي اسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام، والقصة معروفة. أقول ولقد جعل الله الجهل صفة الكفار والمنافقين، قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، وقال تعالى ولكن المنافقين لا يعلمون، وقال تعالى ولكن المنافقين لا يفقهون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.

أقولها من أعظم أسباب الخلاف غير السائغ بين المسلمين ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة حين سأله عن الخير والشر، فقال يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، وفيه هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. تقدم شرح هذا الحديث في بحث العمل الجماعي، وتقدم في مقدمة هذا البحث أن تكلمنا على يعني شرح هذا الحديث. ومن أسباب هذا الخلاف التعصب المذموم للأسماء والأشخاص وضعف الولاء على الكتاب والسنة. يقول وهذا السبب الرابع من أسباب الاختلاف ومن أخطرها تدميرا للعمل الإسلامي، بل هو الذي جعل الكثيرين ممن نحسب منهم الصدق والإخلاص والرغبة في نصرة الإسلام يقولون بعدم مشروعية العمل الجماعي جملة، واعتبار الجماعات الإسلامية العاملة على الساحة أحزابا باطلة يجب التحذير منها وعدم الانتساب لها والعمل من خلالها. قل ولقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من دعوة الجاهلية لما تنادى المهاجرون يا للمهاجرين وتنادى الأنصار يا للأنصار، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، مع أن اسم المهاجرين والأنصار من أشرف الأسماء وهي من الأسماء التي سماهم الله بها في كتابه وسماهم بها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ومع ذلك حين صارت شعارا ينتصر الناس له دون تبين المحق من المبطل صارت جاهلية. وهذا للأسف كثير بين المسلمين اليوم، يتعصب الناس لجماعة معينة أو لعالم معين أو لبلد معين، ينصر على ذلك ويغضب على ذلك، يتغاضى عن المخالفات التي تصدر من جماعته أو طائفته، ويعظم ما يصدر من غيرهم، ويعمل على المصالح المحدودة لطائفته ويعظم ما يصدر من غيرهم ويعمل على المصالح المحدودة لطائفة دون النظر إلى مصالح باقي المسلمين، ويزداد الأمر سوءا إذا رأى أن جماعته هي وحدها جماعة المسلمين التي من فارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. ولا شك أن هذه الأمراض تؤثر على القلب وإخلاصه ونصيحته لله وكتابه ولرسوله وللمؤمنين. فهذا آفة، وذكرنا أن البعض يرى أن علاجها في إلغاء العمل الجماعي، البعض يرى أن علاجها في إنهاء عدم مشروعية الأثام، في القول بعدم مشروعية التسمي، وفي الواقع لا هذا ولا ذاك يحل المشكلة، بل يزيدها كما ذكرنا أن التعصب عند أصحاب الاتجاهات الفردية أشد، ولا يرى إلا رمزا واحدا يدور في فلك، وتجد التعصب في غاية الشدة ونحوها. عدم وجود الأسماء بيفتح باب النبذ، فالذي يسمي نفسه باسم يختار الاسم الذي يرى معبرا عن صفة أساسية عنده، بينما إذا لم يتسمى غالبا ما يسميه خصومه، فإذا سموه يعني جعلوا في الاسم دلالة على ما يستنكرونه عليه أو غير هذا. القضية هنا أن تعالج المشكلة نفسها، وليس المقصود دائما هو لا يعني يسأل أحد عن النتائج، وإنما يؤخذ عن الأخذ، يسأل عن الأخذ بالأسباب، نأخذ بأسباب أن نعلم الناس الولاء على الحق، الولاء على الحق لا على الأشخاص ولا على يعني غير هذا. وكما ذكرنا ده مبدأ متفق عليه، فيجي واحد يقول لك طيب إن ثبت ان العمل الجماعي فيه تعصب مذموم فاحنا هنلغيه، تقول له طيب هل وجد في العمل الفردي اتحلت المشكلة؟ يقول لك على الاقل انا في العمل الفردي بتبرأ من التعصب. طب ما في العمل الجماعي بنتبرأ، وان لما تيجي تقارن وتنظر اثر عامل معين على شيء معين فتثبت كل العوامل، فانت اما تيجي تقول أثر العمل الفردي أو الجماعي على قضية التعصب، قارن النظرية بالنظرية وقارن التطبيق بالتطبيق، لكن ما تقارنش نظرية مع تطبيق. تيجي تقول العمل الفردي حارب التعصب ازاي؟ تقول بننهي انا سوف انهى الناس عن التعصب. طب والعمل الجماعي نهوا عنه ولا ما نهوش؟ لان ما نهاش يبقى يذم من اجل هذا. طب واللي نهى ما هو سواك في النهي، يقول لك ولكن هذا لم يتحقق عنده. طب نيجي عندك هل تحقق؟ دي المساله. فستجد ان القضيه لا، ده العمل الفردي بيزود التعصب مش بيقلله، وهو مرض عموما موجود في البشر يحتاج الى علاج، ان يعرفوا ان التعصب ليس للاشخاص وانما للمناهج. دي قضية تانية. واحد يقول لك انت عشان تثبت انك انت غير متعصب اترك بعض ما تقول به. طب كيف يعني؟ كيف اترك بعض هذه؟ هل يعني حصلت مطالبة لاحد في مسائل الخلاف السائغ ناهيك عن غير السائغ ان حد يطالب بانه عشان يثبت ساعة الصدر؟ ما هو دي برضو امور بتنقل بتوع الاحزاب السياسية، عندهم الامور كلها ايه، بيطعنوا في بعض وبيحاربوا بعض. فممكن حد يقول لك بعد معركة حامية الوطيف على امر ما، يقول لك يعني من باب الكرم السياسي احنا تنازلنا عن هذه القضية. طب تنازلت ليه؟ المسألة مصالح أمة، مفروض انت بتدعي ان دي ما ليه جيت هنا قلت هنمررها؟ وممكن في اوجه المعركة مشتعلة يقول لك توصلنا الى انهاء الازمة. طب انتهت ازاي الازمة؟ وليه الناس اللي كانوا بيتعاركوا مع بعض كفوا عن المعركة؟ لكن الدين ليس كذلك، الدين ليس كذلك. انت ما تقولش لحد انت كيف تتعصب لمنهجك، ما يتعصب لايه؟ لكن المسألة في كذا حاجة. الامر الاول انه ما يقولش انه على هذا حتى وان تبين له خلافه. والامر الثاني يحط كل مسألة في حجمها الطبيعي. التنوع تنوع، والتضاد السائغ تضاد سائغ، والتضاد غير السائغ تضاد ايه؟ غير السائغ. ما تبقاش كل المسائل مسائل مفاصلة، مسائل تبديع وتفصيق فضلا من مسائل تكثير. فانت طالبني احط كل مسألة في حجمها، انا اطالبك بكده. لكن يجي البعض يقول لك دليل انك متعصب انك دافعت عن قولك. طب وانت عملت ايه؟ لا يملك اي احد في الدنيا الا يدافع عن قولك. ده انت لو مسألة شخصية محضة، انت بتحب اللون ده من الطعام والاخر ما بيحبوش، مش هتعرف تتنازل عن رأيك. هتقول والله انا استطعمته، يعني هذا مفيش حجة، ده مسألة شخصية محضة. انت واحد مفيش في التفوق حجة تجلي بها على خصمك، مش كده؟ انت استساغت هذا الطعم وهو ما استساغوش. لكن ما تقدرش تقول ان انت لم تستفغه. فلا يتصور. واللي بيطلبك بكده ما بيعملش كده، بالعكس ده هو عنده ادنى خلاف بيعلق عليه المشانق. لا، الضابط مش ان الناس عشان تثبت انها غير متعصبة الا يدافع عما يرى حق، بالذات اذا كانت المسألة يترتب عليها مصالح، يترتب عليها يعني استمرار العمل الدعوي او توقفي. لا، المسألة تدافع عما ارى الحق. لكن المسألة هو حق عشان انت رأيته ولا عشان دليله كذا؟ حق عشان شيخك رأى ولا عشان دليله كذا؟ حق عشان الامام الفلاني رأى ولا عشان دليله كذا؟ تفرق. يبقى لو انت حجتك ان رؤيتك لابد ان تكون حق، ده قمة التعسف. لو حجتك ان قول شيخك لابد ان يكون حق، هذا مثله. حتى لو قلنا قول الائمة الكبار، مفيش واحد منهم ان هذا قول الشافعي يساوي المحق. لا، تقول الشافعي قال كذا واستدل بكذا وهذا الدليل مقنع، يبقى هنا انت كلام العلماء يحتج له لا يحتج به. فهو ده التعصب المذموم، انك تتعصب لشخصك او لشخص غيرك. ان انت طيب انت بتقول اقتنعت بالمنهج الفلاني من الناحية النظرية، مش معنى كده انك لما تلاقي واحد معاك على نفس المنهج في خصومة مع احد، خصومة مش منهجية، في بيع في شراء، تقوم تروح تنصره، تقوم تروح تشهد شهادة الزور، تقوم تسيبه يظلم؟ لا، ده انت ايه، انصر اخاك ظالما او مظلوما. يبقى من ثمرات التعصب ان ممكن التعصب يظهر في غير ما اتفقت انت واخوانك عليه. انت اتفقت على منهج وبتقول انا ولائي للمنهج. طب ولائك للمنهج خلاك تمكن من كان معك على نفس المنهج من ظلم الاخرين؟ عاونته بقول بشهادة زور؟ عاونته على الباطل بانك سكت؟ ما انت عاونته. انت لما تسكت تبقى ايه؟ اعنته على الظلم. انت المفروض تعينه على ترك الظلم، تنصره بانك تقول له لا اترك الظلم الذي انت فيه. هذه قضية يعني في غاية الاهمية. يقول اهمية ادراك وجود هذا النوع من الاختلاف. وكما لم ينتبه فريق من ابناء الصحوة الى وجود الخلاف السائغ، فغلى في كل مسائل الخلاف وجعلها مسائل ولاء وعداء وحب وبغض، فكذلك لم ينتبه فريق اخر الى وجود الاختلاف غير السائغ، فقصر تقصيرا خطيرا في غمار حماساته الجارفة نحو التوحيد والاجتماع، حتى صارت كل الفرق المنتسبة الى الاسلام عنده حتى ولو كانت من شر اهل البدع كالروافض والصوفية مقبولة في صفه لا بأس باعتبارها وجها من وجوه الدعوة الإسلامية، وينبغي التقريب بينها وبين غيرها على طريقة المفاوضات، فهذا يتنازل عن بعض ما عنده وذاك يتنازل عن بعض ما عنده للالتقاء في منتصف الطريق، أو على الأقل يسكت كل فريق عن الآخر حتى لا تحتزم المعركة بين أبناء الجماعة الواحدة. في الواقع الإخوة بتوع التقريب مع الشيعة وصلوا الدرجة في غاية الفجاجة، يعني تقول له الشيعة بيسبوا الصحابة يقول لك كذب، تقول له الكتب موجودة يقول لك متسوسة عليهم، من مطبوعات الثورة الإيرانية يقول لك لا يعني كان لها ظروفها. هل قرأتها بنفسك؟ قرأتها وجدتها عاز إليها الثقات من أهل العلم، لك لا قد يكون في الأمر أمر. طيب الكتب وفرغنا منها، السلوك العملي يتعاونون مع الامريكان على قتل اهل السنة، ده اليهود. طيب اليهود، طب مع الامريكان موجودين، مين اللي بيتعاون معه؟ ولك لا ده المتسوسين على الشيعة، الشيعة ليس كلهم كذلك. طب كام في المية منهم كذلك؟ طيب دعوا الرموز الكبار بتوعهم تعالوا طلعوا فتوى تحرم قتل السني، ما يجوش. تعالوا المؤتمر لتدارك الأزمة، ما يجوش، يبعثوا ناس ليس لهم مرجعية. يقولك لا أصل المسألة البعض صار دق يعني ايه أشبه بالممثل في اللي بيتقوى اللي بي يعني بيمثل دور ممثل، فيحصل تقمص جوه تقمص. فده الأول بيقول يا إخوانا يا أهل السنة أنا سني زيكم بس يعني رفقا بالشيعة شوية، ويقول لك طب بقى مين اللي قال ان الشيعة هم اللي بدأوا بالقتل في العراق؟ بل اهل السنة هم البادئون. طب انت سني اللي بتتكلم؟ يقول لك اه انا. طب انت مصدرك ايه؟ هو بيتكلم برضو على بعد، عايز يدافع عن الفكرة، تقمصها الى درجة انه حيسب في السنة، حيخلي السنة هم البادئون بالقتال، ويقول لك طب ما هو الشيعة بيعذروهم بيخرجوا الكبت اللي كان ايام صدام، هو صدام صار سني الان؟ هل انت كرجل في مقاييسك بدلك مسألة في غاية الخطورة بتسبب لبس لدى كثير من الناس؟ ان في من يولد شيعيا وفي من يولد سنيا، ومنهم من يصير علماني، يبقى اصل مولود شيعي لكن يعني علماني باي درجة من درجات العلمانية، في من يكفر بالدين بالكلية وفي من يعني يرى محصور في شعائر، ففي زي ما في سنة علمانيين في شيعة علمانيين. المشكلة ان احنا دلوقتي الخصومة اهل السنة عوام اهل السنة في مطحنة، خصومة بين الشيعة الدينيين مش العلمانيين، ده الشيعة العلمانيين اهون على اهل السنة من الشيعة المتدينين، لان الشيعة العلمانيين عندهم الشيعة والسنة سواء في الضلالة، دول مع بعض يعني والعياذ بالله وفق ما منهجهم ما بيفرقش بين سني وشيعي، هو بيحارب الدين ايه كمبدأ. اما الشيعي المتدين ده بيقتل السني تدينا. طب وبعدين اقول لك بينتقم من من؟ من سني علماني. طب ده هل ده ممثل للسنة؟ هل الشيعة يخفى عليهم ان حزب البعث هذا لا علاقة له بالدين ولا بالسنة، وانه لو كان فلان او علان او ده سني المولد ده ليس له علاقة بابي بكر وعمر؟ طب ليه بيقتلوا اللي اسمه عمر؟ طب يقتلوا اللي اسمه صدام؟ ما العراق نصها صدام. لا ده هم بيقتلوا اللي اسمه عمر، يبقى ده يعني حقد ضد من؟ ما يقول لك اصل بيخلص الكبت اللي كان السنة بيعملوه عليهم ايام صدام. السنة هم اللي كانوا عاملين كبت على الشيعة، صدام صار سني الان، ومين اللي بيتكلم؟ ناس سنيين هم اللي يقولوا كذا. يبقى انت خليت هذا البعثي جرائمه تلصق بالسنة، ومن حق الشيعة يعملوا ما بدا لهم، مش في هذا الرجل ولا في اعوانه، لا ده في النساء والاطفال، خصوصا اللي اسمه عمر. طب خصوصا اللي اسمه عمر، طب يبقى خصوصا اللي اسمه صدام مثلا عشان تبقى الكذبة مبلوعة. لا ده هم من اكذب الناس، ولكن حتى الكذب لما بيتمكنوا ما بيعرفوش يداروا الكذب، ما بيعرفوش يداروا كذبهم. المشكلة ان يوجد من اهل السنة من يصر على ذلك. فالقضية ان البعض في سبيل الوحدة المتوهمة هيجي في الاخر هيمسك في نقطة، طب هم ولا اليهود؟ طب انت كلامك محصور في الجزئية ديت؟ ما لو كده خلاص قول ان هم اقرب الينا رغم ذلك كل من اليهود، لكن ده انت عايز تخليهم ابطال وتخليهم فاتحين والى غير هذا. طيب ولما نيجي في مقام المناظرة تقول لي يا اخي هم ولا اليهود؟ طيب ما بين انت الاثنين حرامية بيتعاركوا مع بعض، الاثنين جيهم عندك حيسرقوك وبيتعاركوا مع بعض، فانت تقول ان ربنا خلصك منهم هم الاثنين. طيب يعني واحد منهم لن يبقي ولن يظهر، لو هو فرغ من الاخر سيأخذ كل ملاذك، واحد انت عارف انه هو سيأخذ بعض اشياء ويترك البعض، فبتقول يعني كأمنية ان الاثنين يزولوا عنك، وان كان ولا بد فاهونهما شرا هو اللي ينتصر. انما انك تقول لا ده انا افتح له الابواب والشبابيك، طيب ده بسرعة سرعان ده ما حققوش مصر ولا حاجة ولا تمكنوا، بقت جرائد بتستأجر للسب في عائشة رضي الله عنها. يقول لك اين بينتك على ان الذي دفع لهذه الجرائد هم الشيعة؟ بينقلوا من كتب الشيعة، بلاش ما دفعوش، وان كان الجرائد دي معروفة لكل احد، دي جرائد بالإيجار. ايه اللي يخليها تصادم عقائد الناس؟ جرائد عايزه توزع، ايه اللي يخليها تصادم عقائد الناس وتتعرض لضغوط الا ان كان ثمة ثمن؟ طب هم نقلوا من كتاب شيعي، يا دوبك استغلال لحاله الانبهار، ثلاث صحف ورا بعض في شهر رمضان تسب في عائشه رضي الله عنها، كان ده الفكر الرمضاني اللي بيقدموه للناس. طيب في حتت تانية ضبط في السودان وفي سوريا وفي لبنان اموال بتدفع صراحة للتشيع. معرض الكتاب في السودان في اجنحة من مطبوعات الثورة الايرانية برضو في سب الصحابة رضي الله عنه. كل ده والبعض يصر ان انت واهم، انت بتحكي كلام في الماضي في التاريخ ما حصلش. مين اللي قالك الاعلام بيكذب؟ طب هو الاعلام بيكذب القضية، ما هو يبقى كل الكلام ده كذب، وبعدين الامور واقعه وقائع حصلت ونحو ذلك، ونراها باعيننا، نرى كتب الشيعة حتى في بلادنا توزع على الناس بالمجان. فهذه قضيه في يعني غايه الخطوره. يعني سبق ان احنا ايضا تناولنا الكلام على قاعدة المنار الذهبية. هنا ده تأكيد على يعني أهمية إدراك وجود هذا النوع من الاختلاف. يعني نكتفي اليوم إن شاء الله تعالى بهذا القدر. نستكمل غدا ان شاء الله ونختم هذه الرسالة. ويبقى من في هذا الاسبوع درس الاربعاء، يعني غدا هنستكمل فقه الخلاف درس الاربعاء ان شاء الله، نستكمل باقي الكلام على احكام الاضحية، ونفرغ جزء للكلام على التشريك في النية، انه بيسأل عنه كثيرا بالذات في الايام ديت، مسألة هل يمكن الجمع بين نية الاضحية والعقيقة، هل يمكن الجمع بين قضاء رمضان وصيام ايام ذي الحجة الى غير هذا، وتتكرر في مسائل كثيرة، فنتناولها يوم الاربعاء ان شاء الله تعالى. سبحانه وتعالى.